ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اليوم سنبدأ من باب السهو. السهو باللغة معناه الذهول. معناه الذهول عن الشيء، السهو عن الشيء معناه الذهول عنه. السهو هو مراد به الذهول عن المعلوم بحيث يرجع الإنسان إليه بإدناة به. والنسيان ليس هو السهو، النسيان وحده والسهو وحده. السهو معناه أن تذهل عن المعلوم بحيث لا ترجع إليه. فالسهو هو الذهول عن المعلوم بحيث إذا نبهت أو وجدت أدنى تنبيه تتذكره وتعود له. وأما النسيان فهو أشد من السهو، لأن النسيان المراد به هو أنك لا ترجع إليه إلا باستنابه، معناه أنه لا بد كأنك قطعت عنه ونسيته فلا بد أن تستأنفه من جديد. وأما السهو فهو غياب المعلومة عن ذاكرة لكن ترجع إليها بأدنى تنبيه. والفقهاء يقولون إن سهو النبي صلى الله عليه وسلم كان الغرض منه هو التشريع لأمته إذا وقع لهم السهو. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل أنه لا يسهو عن الله تعالى ولا يدعو عنه ولا يغفل عنه، فلذلك سهى من أجل التشريع لأمته. والمصنف هنا قال: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص لمن ورد. واستدرك القبلي معقوب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتدي يحمل هذين الإمام وبطلة العمد نفقا وكلام. يعني أنه إذا وقع نقص لسنة من السنن المؤكدة يسن للإنسان أن يسجد قبل السلام سجدتان، بمعنى أنك إذا نقصت سنة من السنن المؤكدة التي سنذكرها يسن لك أن تسجد قبل السلام سجدتان. وكذلك إذا نقصت سننا كسنتين أو ثلاثة أو أربعة. ومعنى البيت فصل لنقص سنة سهوا، معناه إذا نقص الإنسان سنة أو سننا، سننا في آخر البيت عطف على سنة، هنا نقص سنة أو سنن متعددة يسن قبل السلام سجدتان، معناها يسن إيقاع سجدتين قبل السلام. مفهوم؟ نعم، هذا هو معنى البيت. لكن هذه السنن لا بد أن تكون سنن مؤكدة، والسنن المؤكدة هي ما رمز لها بعضهم بقوله سنان شينان كذا جيماني تاءان عدد السنن الثمانية. السنن الثمانية إذا حصل منها سنتان يسد القبلي، وهي هذه الثمانية، وهي سنان وهم السر والصورة، شينان مراد بهم التشهدان الأول والأخير، وتاءان مراد بهم التكبير والتحميد، وجيمان المراد بهم الجهر والجلوس. هذه السنة الثمانية إذا حصلت الإنسان يسن له أن يسجد قبل السلام سجدتين. مفهوم؟ معناها يسن إيقاع سجدتين قبل السلام لمن حصل له نقص سنة أو سنن. والسنن التي يسر لواحدة منها هي ثلاثة، وهي السر والجهر والتشهد الواحد. هذه الثلاثة إذا وقع نقص من هذا إنه يقع السجود. أما غير هذه الثلاثة من السنن فإنه لا بد أن تحصل لك سنتان فصاعدا. السر والجهر كذا التشهد لواحد من الثلاثة يسجد. السر والجهر كذا التشهد لواحد من الثلاثة يسجد. السر وجهه كذا التشهد لواحد من الثلاثة يسجد. معنى أنه إذا حصل نقص لأحد هذه الثلاثة وهي السر أو الجهر أو التشهد فإنه يسن السجود. وكذلك إذا نقص الإنسان سنتين من هذه السنة الأخرى كما إذا نقص التكبير والتحميد أو نقص الجلوس والتحميد أو ونحو ذلك فإنه يسجد قبل السلام. إذا فنحن عندنا ثمان سنن، ثلاثة منها يسجد بواحدة منها والباقي خمسة أخرى لا يسجد إلا إذا حصل منها اثنتان أو لأن السنن مجموعها كما ذكرنا هي ثمانية. هذه السنن المؤكدة التي يسجد لها. أما السنن الخفيفة فلا يسد لها، لا يسد لواحدة منها. فمثلا من حصل له أنه نقص تكبيرة غير تكبيرة الإحرام لا يسد، وكذلك من نقص سمع الله لمن حمده لا يسد. لكن السورة والسر والجهر هذه الثلاثة إذا نقصها الإنسان إذا نقص واحدة منها يسد. مفهوم. كذلك الجلسة الوسطى أيضا إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه يسجد قبل السلام. إذا هو قال هنا فصل لنقص سنة سهو يسن قبل السلام سجدتان أو سنن أكدت. معناه من أكدت هذه السنة. وقبل هو عبارة عن سجدتين يوقعهما الإنسان قبل السلام وحكمه أنه سنة ليس بواجب، وهو الذي أخذ به مالك للنقص وأخذ بالزيادة سجد له بعد. فمالك يقول من نقص سجد قبل السلام ومن زاد سجد بعد السلام. والأحناف ليس عندهم إلا سجود بعد، لا يوجد عندهم سجود قبل أبدا. والشافعية السجود عندهم كله قبلي. والحنابلة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه القبلي يسجدون فيه القبلي، وما ورد أنه سجد فيه البعدي يسجدون فيه البعدي. وما لم يكن كذلك لا يقلدون فيه مذهب ويتبعون فيه مذهب الشافعي فيسجدون فيه القبيل. إذا فهذه هي. وأما مالك رحمه الله عليه اختار أن يكون للنقص القبلي وأن تكون الزيادة يسجد لها البعض. مفهوم. وهذا القبلي صاحبه لا بد أن يكون على طهارة وكذلك البعد لأنه كالصلاة، لا بد أن يكون ساترا لعورته، لا بد أن يستقبل القبلة ويكبر ويسجد ثم يرفع ويسجد ثم يتشهد ويسلم وقيل يسلم قبل أن يتشهد أي قبل أن يأتي بالتشهد. على كل حال ذلك لم يغير الخلاف، فإن شاء سجد قبل السلام وتشهد بعده ثم سلم، وإن شاء لم يفعل ذلك. بمعنى أن التشهد محل خلاف عند العلم، هل يطلب بعد القبلي تشهد وهل يطلب أيضا بعد البعدي تشهد أو لا يطلب. ومن يزيد سهوا سجل بعد. معناه أن الإنسان إذا زاد شيئا من أفعال الصلاة أو أقوالها المفروضة للمسنونة فإنه يسجد بعد. فأنت إذا زدت بعد السلام إذا زدت شيئا من أفعال الصلاة كسجود أو ركوع أو نحو ذلك سهوا فإنك تسجد بعد السلام، لأنها من أفعال الصلاة. وكذلك إذا زدت سواء كان هذا الفعل من الأفعال المفروضة أو الأفعال المسنونة إذا زدته سهوا فإنك تسجد بعد السلام. وكذلك إذا زدت قولا من أقوال الصلاة المفروضة سهوا فإنك تسجد بعد السلام. ما إذا زدت قولا من أقوال الصلاة المسنونة فلا تسجد بعد السلام. فمن صلى الركعتين الأخيرتين من الظهر بفاتحة والسور لا نقول أنه يسجد بعد، سواء كان عاملا أو ساهيا، لا يترتب عليه إيش، لأن الزيادة في الأقوال السنية أي المسنونة لا يترتب عليه السجود بعد، وإنما يترتب السجود البعدي على زيادة الأفعال مطلقا وزيادة الأقوال المفروضة للمسنونة. وعلى كل حال الفقهاء يذكرون أن القبلية له سبع موجبات وله ست موجبات، وأن البعدية له موجبات. فالقبلي موجباته هو تحقق النقص، هذا يلزمك من القبلي، كذلك الشك في النقص تسد له القبلي، اثنين إهلال تحقق الزيادة والنقصان تسد القبلي، أربعة تحقق الزيادة والشك في النقصان، خامسا تحقق النقص والشك في الزيادة، كتبتم؟ تحقق النقص واحد، ما هو اثنين؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، السادس الشك في ما يشك في النقص والزيادة، والسابع ذكره الطرافي زاده وقال إن من طرأ عليه موجب لا يدري ما هو أنه يسجد قبل السلام. إذا طرأ عليه موجب لا يدري ما هو، هو تحقق أنه وقع له شيء لكن التبس عليه هل هو قبل أو بعد، هذا قال الطرافي أنه يسجد قبل السلام. أما القال بعد له موجبان فقط وهما تحقق الزيادة أو الشك فيها. تحقق الزيادة أو الشك في الزيادة، إذا تحققت الزيادة أو شكيت في الزيادة فإنك تسجد بعد السلام. إذا فموجبات القبلي سبعة وموجبات البعدي اثنان. والنقص غلب إن ورد، ما هو معنى والنقص غلب إن ورد؟ معنى أنك إذا حصل لك تحقق للزيادة والنقصان فإنك تغلب جانب النقص فتسد القبلية، هذا هو معناه النقص غلب إن ورد. المقال المصنف واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتدي يحمل هذه الإمام وبطلت بعمد نفخ أو كلام بغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إلى يسلم. يقول استدرك القبلية مع قرب السلام، يعني أن الإنسان الذي لزمه القبلية ينبغي أن يسجده قبل السلام، أن يستدركه بقرب سلامه، بمعنى أنك سلمت لما سلمت ما زال الوقت قريبا تذكرت أنك لم تسجد القبلية. السجود القبلية مباشرة. أما إذا لم تتذكر سجود القبلية إلا بعد طول، كما إذا حصل طول أو خرجت من المسجد، لأن الخروج من المسجد يعتبر طولا ولو كان بعد الصلاة مباشرة، فإنك تنظر في ماهية هذا القبري. فإن كان هذا القبري قبريا مرتبا عن ثلاث سنن فلا بد أن تعيد الصلاة، وإذا كان هذا القبري غير مرتب عن ثلاث سنن فلا إشكال عليك. إذن فأنت إذا تذكرت القبري بالقرب بمعنى لم يحصل طول أو لم تخرج من المسجد فإنك تسجده مباشرة، وبعد سجودك يجوز تسلم وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أما إذا لم تتذكر قبلية إلا بعد الخروج من المسجد أو بعد حصول طول، ولو كان ذلك الطول داخل المسجد، فإنك لا تنظر في هذا القبلية. فإذا كان مرتبا عن ثلاث سنن صلاتك باطلة، وإذا كان هذا القبلية ليس مرتبا عن ثلاث سنن صلاتك صحيحة، لست مطالبا بأي شيء. هذا هو معنى قوله واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. أما البعدي فهو أمر خارج عن الصلاة لا علاقة له بها، فيمكن أن تسجده ولو تذكرته بعد عام وبعد عامين وبعد ثلاث عمام وما شابه ذلك. فلو أنك مثلا تذكرت البعدي بعد طول تسجده مباشرة، حتى لو تذكرته بعد سنة، حتى لو بعد عام كما قالته، حتى لو بعد أكثر من ذلك، فالمهم أن البعدي من تذكره يسجده، والقبلي ذكرنا حكمه. ثم قال عن مقتد يحمل هذين الإمام، يعني أن الإمام يحمل عن المأموم سجود موجب القبلي والبعدي. فأنت إذا كنت في الصلاة مثلا ونسيت تكبيرتين منها وأنت يصلي بك إمام، فالإمام يحمل عنك هذا، لأن الإمام ضامن للقراءة والسنن، أنه حامل لهما. وإذا كنت لم تتذكر وإذا كنت يعني زدت زيادة في أثناء صلاتك بالإمام سهوا منك، فهذه الزيادة يحملها عنك الإمام، لا تحتاج أنت إلى سجود البعدي، كذلك إذا نقصت لا تحتاج إلى سجود القبلي، لأن الإمام يحمل عنك موجب القبلي والبعدي. أي أنك إذا وقع لك خلل في أثناء صلاتك بمعنى أنك نقصت أو زدت وأنت مقتدٍ بالإمام، فالإمام حامل عنك هذا، لا تحتاج إلى شيء آخر. هذا هو معنى عن مقتدٍ يحمل هذين المراتبين من القبلي والبعدي بالإمام. ثم ذكر الأشياء التي تبطل الصلاة، فقال وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، أي أن الصلاة تبطل بتعمد النفخ، من قال من نفخ في صلاته فقد بطلت صلاته، ومن تكلم في صلاته ولو بحرف واحد بطلت صلاته. أما إذا كان الكلام لغير إصلاح الصلاة، وأما الكلام الذي لإصلاح الصلاة فهذا لا حرج فيه ولا بأس فيه. إذن فالإنسان إذا نفخ في صلاته فصلاته باطلة ولو لم يقع في هذا النفخ أي حرف، معناه لو لم يقع فيه حظ مجرد النفخ في الصلاة يبطلها. وهناك من المالكية كابن قداح الذي يقول إنه أن النفخ لا يبطل الصلاة إلا إذا نطقت بحرف من الحروف. وأما الكلام فإنه يبطل الصلاة عمدا ولو بحرف واحد. اللهم إلا إذا كان هذا الكلام عن لإصلاح الصلاة فهذا لا حرج به، فقد اغتفر الفقهاء منه ما يقارب 5 جمل كما وقع في حديث اليدين حين قال النبي حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين فقال له أقصرت الصلاة ونسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقع، قال لقد كان بعضه، قال أصدقتم اليدين؟ قالوا نعم. فهذه 5 جمل إذا وصل بها الإنسان مداولة بينه وبين إمامه من أجل إصلاح الصلاة فهذا النوع من الكلام لا حرج به. أما الكلام في غير إصلاح الصلاة فإنه يبطلها ولو كان بحرف واحد. وكذلك بالمشغل عن فرض، المشغل عن فرض هذه أيضا يبطل الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا شغله شيء عن فرضه في أثناء صلاته فقد بطل الصلاة. والمشغل عن فرض تارة يكون من حازق، وتارة يكون من حاقم، وتارة يكون من حاقب. فالذي الذي شغله عن صلاته شاغل من شدة مثلا يعني شغله أنه حزقه الخف الذي يلبس حتى ضيق عليه وصار متألما ولم يستطع أن يأتي بصلاته لشدة مثلا ربط الخف على أقدامه أو النعل ونحو ذلك فهذا بطل الصلاة. وكذلك من حقنه البول، بمعنى أنه صلى لكنه حاقنا للبول، هذا أيضا تبطل صلاته. وكذلك أيضا إذا صلى حاقما بالميم، معناه أنه حاقما للغائط، فهذا أيضا تبطل صلاته. وهكذا. فمثلا الحاقب معناه الغائط، والحاقن بالنون يكون من يكون للبول، والحاقم بالميم يكون لهما معا، يقال هذا حاقم، معناه أنه نشأ ذلك عن بول أو غائط معا. وإذا كان عن بول نسميه حاقنا، وإذا كان عن غائط نسميه حاقبا بالباء، وإذا كان عن خف نسميه حازقا. أنا شغله شاغل من حاقن أي البول، ومن حاقب أي الغائط، أو من حاقم أي هما معا، أو من حازق معناه خف أو النعل وما أشبه ذلك. إذن المشغل عن فرض يبطل الصلاة. من شغله شاغل عن صلاته من هذه الشواغل التي ذكرنا، بحيث إذا صلى لا يدري لأنه مشغول، هذا صلاته باطلة. لكن ذكر العدوي من المالكية أنه يشترط في المشغل أن يستمر. أما إذا مثلا يعني شغلك شاغل كريح مثلا تخرج ثم بعد ذلك لم تعد ولت ولم تعد تشغلك، فهذه لا تبطل الصلاة كما قال عدوي. ولكن ظاهر الأحاديث أو ظاهر الحديث أن الإنسان إذا صلى وهو متلبسا بالحقن أو الحقم ونحو ذلك تبطل صلاته. لا صلاة لأحدكم وهو يدافع الأخبثين، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين لا يصلي، لا صلاة، صلاة غير صحيحة وغير معتبرة، لأن الصلاة ليست هيئة تؤدى فقط، وإنما هي خشوع وخضوع وطمأنينة وسكون وأدب وخلق حسن، وهذا طبعا لا يأتي به الإنسان في هذه الحالة. وفي الوقت أعد إلى يسن، ما هو معنى وفي الوقت أعد إلى يسن؟ معناه أن الشاغل إذا شغلك عن سنة ولم يشغلك عن واجب فإنك تعيد الصلاة في الوقت. فهذا هو معنى قوله وفي الوقت أعد إلى يسن، معناه أن الشاغل إذا شغلك عن فرض أو ركن أو واجب فالصلاة باطلة. إذا شغلك الشاغل عن سنة، كأن شغلك مثلا عن تأتي بسنة التشهد، تأتي بسنة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فإنك تعيد صلاتك في الوقت ولا يطلب منك غيرها. نعم. وجب إعادة الصلاة في الوقت. السنة يجب إعادة الصلاة في الوقت. تندب في الوقت. لما نقول في الوقت معناه أنها ليست واجبة. أي إعادة جاءك بعدها قوله في الوقت معناه أنها ليست واجبة من ما هي المندوبة أو المطلوبة أو المستحسنة. وحدث كذلك أيضا تبطل الصلاة بالحدث. الإنسان إذا كان يصلي فأحدث بطل الصلاة. مفهوم؟ الإنسان إذا أحدث في أثناء صلاته فقد بطل الصلاة. لا نقول له يمكن أن تنصرف وتتوضأ وتبني على ما بقي من صلاتك، لا، صلاتك قد بطلت وعليك أن تستأنف الصلاة من جديد، تتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد. وسهو جيد المري، الإنسان إذا سهى حتى زاد مدة صلاته، زاد أربعا في المغرب، أربعا في العصر، أربعا في العشاء، اثنتين في الصبح، أربعة بالمغرب، فإن صلاته قد بطلت إذا كانت هذه الزيادة سهوا. أما إذا كانت عمدا فإنها تبطل ولو بركن واحد بسجود أو إذا فزيد مهل الصلاة يبطلها سهوا. أنت مثلا إذا زدت أربع ركعات سهوا صلاتك باطلة. إذا زدت ثلاث ركعات، ركعتين مثلا على صلاة الصبح سهوا بطل الصلاة. إذا زدت أربعة على المغرب بطلت صلاتك، وقيل إنك إذا زدت عليها ثلاثة تبطل صلاتك. على كل حال زيد المثل سهوا يبطل الصلاة. كذلك مما يبطل الصلاة القهقه. القهقه معناه الضحك. الإنسان إذا ضحك في صلاته فصلاته باطلة. وإذا كان في المسجد وكان بقاؤه يشوش على المصلين فعليه أن يقطع صلاته ويخرج من المسجد حتى لا يشوش على المصلين. إذن وحدث وسهو زيد المذلي قهقهة وعم بشرب الأكل. فالإنسان إذا تعمد الشرب في أثناء الصلاة أو تعمد الأكل في أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة. فتعمد الشرب أو تعمد الأكل في الصلاة من مبطلاتها. وكذلك إذا زاد الإنسان سجدة في صلاته ركنا فعليا كالسجود أو الركوع فإنه تبطل صلاته. كذلك إذا قاء في صلاته معناه قال ما في معدته في أثناء الصلاة فصلاته باطلة. وسجدة قائم وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض. كما أنه إذا تذكر في أثناء صلاته أنه مطالب بتدية خمس صلوات أو أربع صلوات وثلاث صلوات أو صلاتين أو صلاة واحدة فإن صلاته باطلة وعليه أن يقطعها مما يعيد مما يصلي ما تذكر من الفوائد وبعد ذلك يصلي صلاة. هذه مسألة فيها خلاف، لأن الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائد محل خلاف بين العلم، هو واجب وجوبا شرطا لصحة الصلاة أو واجب وجوبا غير شرط. كما أنه إذا تذكر بعضا من صلاته تذكر ركوعا تذكر سجودا فإن صلاته باطلة. الإنسان مثلا إذا صلى و تذكر بعضا من صلاته، إذا كان هذا البعض مثلا صلاة واحدة أو صلاتين فصلاته باطلة، وكذلك إذا تذكر بعضا من صلاته فإن كان في أثناء صلاته فلا تبطل صلاته، وإنما يطلب منه أن يفعل ما يسمى عند الفقهاء بجعل الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة هكذا. فأنت مثلا إذا كنت تصلي الظهر وأنت في الركعة الثانية منها تذكرت أنك لم تأتي بسجدة من الركعة الأولى تصير هذه الثانية هي الأولى، تجعلها أولى، تحولها مباشرة أولى، وتكمل أربع ركعات بعد ذلك، ثم تسلم وتسجد البعدية كأنك كنت قد سجدت ركعة أولى لا تخلني أنا مناقصة في السجود الأول. كذلك أيضا مما يبطل الصلاة فوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. إذا فاتك قبلي مرتب عن ثلاث سنن وذلك يقع فواته بفصل المسجد معناه بالخروج منه أو حصول الزمن الطويل، حصول الزمن معناه إذا حصل وقت طويل، ففي هذه الحالة ينبغي لك أن تفعل ماذا؟ أن تعيد صلاتك. فالقبلي المرتب عن ثلاث سنن كقبلي جلسة الوسطى، والظاهر أيضا أن قبلي السورة مرتب أيضا عن ثلاث سنن، لأن السورة سنة وهي تشتمل على سر أو شهر وذلك سنة، والقيام لها أيضا سنة، ففيها ثلاث سنن، فلذلك من فاتته فعليه أن إذا تركها ولم يتذكر قبليها إلا بعد طول زمن أو بعد خروج من المسجد فإنه يجب عليه حينئذ أن يعيد صلاته. وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. الفقهاء اختلفوا في الطول، هل يحصل بالخروج من المسجد ويحصل بطول الزمن. أشهر من المالكية الخروج عنده من المسجد يعتبر طولا، وابن القاسم رحمة الله عليه ذهب إلى أنه عرفي معناه إذا حصل ما يسمى عرفا طولا هكذا، ما لا يسمى عرفا طولا تتركه. ولذلك الصحيح أن القلة والطول والتوسط هذه الأشياء لا تعرف إلا بالعرف، الطول والقلة والتوسط بما سوى الأعراب لا تنضبط. أنا الطول القلة التوسط هذه الأشياء لا تنضبط إلا بالأعراب، فلا يضبطها غير العرف، فما يسميه الناس عرفا طولا يسميه طولا، وما لا يسمونه طولا لا نسميه طولا، وما يسمونه توسطا اجعله توسطا هكذا. يقول واستدرك الركن فإن حال وقوع فألغ لا تستوي، والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. يعني أن الإنسان يجب عليه أن يستدرك الركن، بمعنى أنك إذا وقع لك خلل في ركن ما يجب عليك أن تستدرك ذلك واستدرك الركن. ما هو معنى استدراك الركن؟ استدراك الركن معناه هو أن تستدرك، معناه تطلب الاتيان بذلك الركن واستدرك الركن. فالإنسان إذا كان يصلي وفي الركعة الأولى نسي السجود الأخير منها وقام إلى الثانية وقبل أن يركع الركوع الثانية تذكر أنه بقيت له سجدة من السجدات الركعة الأولى فليجلس ويسجد، ويقوم بالركعة الثانية بعد ذلك، وإذا أتم صلاته سجد بعد. عليكم السلام ورحمة الله. مفهوم؟ هذا يسمى حينئذ استدراك للركن. لكن إذا حال الركوع بينك وبين ذلك الركن الذي تركته لم يعد باستطاعتك تداركه. إذا كنت مثلا نسيت السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ولم تتذكرها إلا بعد رفع الركوع من الركعة الثانية، فهنا لا يمكن أن ترجع إلى هذه السجدة لتصلحها، خلاص فقد صارت هذه الركعة الأولى باطلة، فيتعين لك أن تجعل هذه الثانية هي الأولى. وهو هنا قال واستدرك الركن، فإن حال ركوع فألغي لا تستمر، معناه وإن حال بينك وبين ذلك الركن ركوع فألغي لا تستمر، وابني على ما فات من صلاتك، تبني على تلك الركعة التي تجعلها أولى، البناء يطوع معناها يسهل لك. مفهوم؟ كفعل من سلم لكن يحرم أولي الباقي والطول الفساد مسلمون. كفعل من سلم، الإنسان إذا سلم في أثناء صلاته ولم يكملها فإنه يحرم جالسا، يقول الله أكبر وهو جالس ما يقوم ويكمل صلاته، وإذا أكملها سجد بعدية لهذه الزيادة التي حصلت. كفعل من سلم لكن يحرم أولي الباقي وطول الفساد مجزمون، معناه أنك إذا سلمت من ركعتين وذكرت ذلك بالقرب فإنك تكبر وتتم صلاتك ثم تسجد بعدها كما ذكرنا الآن. لكن إذا لم تتذكر إلا بعد حصول الطول لا بعد الطول فصلاتك باطلة لا بد أن تعيد. وعلى كل حال استدراك الركن هذا الذي ذكرنا استدراك الركن تستدركه بأمرين، استدرك الركن معناه أنك ينبغي أن تستدرك، معناه ترجع إلى هذا الركن إذا أمكنك ذلك، لكن الأصل أنك الذي يعطيه الحال أنك ستكون في الركعة الثانية فتذكرت، فبعد عقد ركوعها تذكرت ركنا من الأولى، لا يمكن هنا استدراك. صحيح؟ إذا تذكرت قبل عقد الركوع الثانية أنك نقصت ركوعا وسجودا من الأولى فإنك ترجع له وتعمله وتتم صلاتك وتسجد بعد. مفهوم؟ إذا فاستدراك الركن، لكن هناك إلا في حالة واحدة، فسة السلام مثلا الركن تستدركه بالنسبة للركوع يفيد عليك استدراك السجود، معناه أنك إذا عقدت الركوع الثانية خلاص لم يعد بإمكانك أن تستدرك شيئا من الأولى، لا سجودا ولا ركوعا. مفهوم؟ إذا نسيت ركنا من الأخيرة يفوت تداركه بالسلام، معناه إذا نسيت سجدة من الركعة الأخيرة فإذا تذكرتها قبل السلام جدا، إذا تذكرتها بعد أن سلمت لا بد أن تأتي ركعة بدلها لكأنك ركعت بعد، فالسلام في الأخيرة ينزل منزلة الركوع الثانية، بمعنى أن من سلم ناسيا لسجدة أخيرة من سجداته من الركعة الأخيرة لم يعد بإمكانه اتيان بتلك السجدة وحدها، لا بد أن يأتي بركعة تامة بسجدتها لأنه لم يعد هناك محل للتدارك. مفهوم؟ إذا تذكر أنه ترك سجدة من الثانية الأخيرة تذكرها قبل السلام خلاص يسدها ولا إشكال. إذا فالركوع يمنع التدارك والسلام أيضا يمنع التدارك، فالركوع يمنع التدارك تدارك السجدات التي قبلها من الركعات الأخرى، سواء كانت هي المهم أن الركوع إذا عقد لا يمكن تدارك ما فات قبله من الركعة الأخرى، والسلام أيضا يفيد تدارك الركن الأخير فإذا نسيت سجدة من الركعة الأخيرة وسلمت ثم تذكرت بعد السلام لا يمكنك التدارك هنا، لا بد أن تأتي ركعة تامة بسجدتها. أما إذا تذكرت أنك نسيت سجدة من الركعة الأخيرة قبل السلام فالأمر واضح، لا إشكال تأتي بها وهكذا. إذا هذا هو معنى قوله واستدرك الركن فإن حال ركوع فأبغي لا تستوي، والبناء يقوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بالنسبه لهذا السائل يقول ما حكم التبرع بالاعضاء؟ اولا هذا العنوان ليس سليما في ذاته، فعلى كل حال الانسان لا يتبرع الا بما يملك، التبرع شرطه المد، والإنسان لا يملك أعضاءه، لا يملك أذنه ولا قدمه ولا يده، فلذلك لا يقال تبرع، لأن التبرع هذا ليس من أحد مجالاتها، لأن التبرع من شروط الملك وليس هناك ملك حتى تتبرع. إذا هذا السؤال أيضا ليس سليما. هذا أيضا بالنسبة للإمام هو موجود الآن ما يسمونه الناس تبرع الأعضاء والأشياء، وليس ما تبرع شرع لأنه قطعا ليس تبرع لا لغة ولا شرع. يعني الإنسان لا يتبرع إلا بشيء يملكه، وشيء لا تملكه لا تتبرع به. المسألة الثانية قضية تركيب الأعضاء لغيرها هي مسألة فيها خلاف، هل يجوز للإنسان أن يقطع عضوه وهو حي ليركب إلى عضو آخر؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه جل كثير من العلماء قال بعدم جوازها، وبعضهم تذرع على الضرورة وقال إنها تجوز للضرورة إنها مصلحة إنها كذا، فلكن هذه معروضة يعني فيها خلاف كبير. بالنسبة للإمام مثلا إذا تذكر صلاة فائتة وهو وراء الإمام فيقطع الصلاة ويتم هذا من العلم، لكن لحال يتم الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت متسعا، يتم الصلاة مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي الفوائت ثم يعيد تلك الصلاة، أما إذا كان الوقت ضيقا فإنه يقطع صلاة مباشرة ثم يصلي ما فوائد ثم يصلي الصلاة التي عليه. بالنسبة للعرف عندنا يعتبر بدقيقة، الله أعلم عرف هو بحسب العرف، أنا أدري دقيقة قليل جدا، فأنا ربما نعتبر 15 دقيقة طول، نعتبر مثلا 7 دقائق مثلا قليل، نعتبر 10 دقائق مثلا متوسط. هذا الظهر يكون مثل لما استطاع يا لم تتذكر القبلي الذي كان عن ترك الجهر فقط على كل حال الإنسان إذا جهر في محل السر سجد بعد السلام لأنه جاد، ومن أسر في محل جهر سجد قبل السلام. على كل حال هذا السجد لا ترتب عليه بطلان، من تذكره فعله ومن لم يتذكره لا شيء عليه. الإمام يحمل الفاتحة في قراءة السر، لا فاتحة مضافة على المأموم في حال قراءة الإمام السر، لذلك الإمام يحملها إذا كان يقرأ جهرا، ما إذا كان يقرأ السر فلا يحمل الفاتحة فلا بد من قراءتها. هل الأفضل إدراك الجماعة للصلاة حاقنا؟ طبعا لا ليس هناك أفضلية، فالإنسان إذا كان حاقنا لا ينبغي له أن يصلي ولا يحضر الصلاة حتى ولو فاتته صلاة الجماعة ولو فاته كل شيء. ينبغي أن يزيل عنه هذا الحقنة وبعد ذلك يصلي إن شاء الله تعالى. على كل حال الماموم إذا ضحك يقطع صلاته إذا كان يشوش على المصلين أو يضحك بعضهم، وأما إذا كان لا يشوش على المصلين ولا يؤدي إلى بوضع المسجد فهو يسجن على صلاة باطلة حتى يتمها، إذا أتمها أعادها رسول. ماذا يترتب على امرأة عن امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أخي؟ المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي مثل ظهر أمي لا يترتب على ذلك شيء، لأن المرأة ليس بيدها الطلاق وليس بيدها أي شيء، لكن إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فقد ظاهر منها، وأما المرأة فلا تظاهر من الرجل أبدا، سواء قال حتى لو قالت له أنت علي كظهر أمي لا لا لا لا يترتب على ذلك شيء. حتى ولو ملك القانون ذلك فلا تملك. قلنا ان السجود يكون للسر او الجهل والتشهد، فهل الجلوس والتشهد يدخل في السجود الاول والثاني؟ نعم، التشهد يكون في الجلوس الاول ويكون في الجلوس الثاني. السائل يسأل عن إعراب هذه الكلمات بباب الفاعل المضمر، كيف يتم إعراب هذه الكلمات ضربت ضربنا؟ على كل حال ضربت التاء هي الفاعل وهي في محل رفع، والضمة التي عليها لا تعبر عن رفعها لأنها ضمة بناء لا تدل على الرفع وليس ضمة الإعراب وإنما هي ضمة بناء، فالتاء هنا هي الفاعل في محل الرفع، وضربنا النون كذلك أيضا فاعل في محل الرفع، والفاعل تحديدا هو التاء ونا كلاهما فاعل، إذا قلت ضربت فالتاء هي الفاعل، وإذا قلت ضربنا زيدا مثلا فالتاء أيضا فالنون هي الفاعل. هل أخوات كان كلها تعتبر نواسخ فعليا؟ نعم، كان هي أم النواسخ، وأخواتها تعتبر أفعال النواسخ كظل وبات وأضحى وأمسى وأصبح وما أشبه ذلك. يعني هذا السائل يقول ما حكم الدم الخارجي عند الوضوء من الفم أو من أو من أو من أو من دمج؟ هل يستوجب الانتظار حتى انكفافه إن كان الوضوء أو المواصلة دون اعتبار وما حكم خروج هذه الدماء كذلك عند الصلاة؟ حدد لنا منتهى الذقن. على كل حال بالنسبة للدم الخارجي في أثناء الوضوء وبغيره هو لا علاقة له، دم يصله الإنسان فقط ويتركه. بالنسبة للإنسان إذا كان قبل الصلاة يسيله الدم من فمه فلا ينبغي له أن يدخل الصلاة حتى ينفك عن هذا الدم وينفصل عنه أو يغسله أو يكون هذا الدم غير موجود. لا ينبغي له أن يدخل الصلاة مثلا وفمه فيه دم، لا ينبغي أن يغسل عنه الدم ويكف حتى ينكف الدم ولا يبقى هناك سيلان وبعد ذلك يدخل الصلاة. أما خروج الدم من فم الإنسان عند صلاته فإذا كان عنده منديل ومسحه فيه من غير أن يحدث صوتا بحرف ولا شيء فهذا أحسن، وإذا تفاحش وصار كثيرا فعليه أن يخرج من المسجد ويقطع صلاته وبعد ذلك يعالج هذا الدم حتى ينتهي، فإذا انتهى الصلاة. أما بالنسبة لمنتهى الذقن فالذقن المراد به عظم اللحية، هذا العظم الذي تنبت عليه اللحية من أسفل هذا العظم الآن يسمى ذقن، هكذا يقال هذا العظم وهو ذقن، ومنتهى هو يعني ينتهي عندما تركب الحنك عند ركوب الحنك فيه ينتهي هناك. أنا فاتتني مصلي صلاة الله وأدركته صلاة العصر، يمكن أن أصلي مع لا هذه المسألة دائما يسألوا عنها هنا. من أي إنسان فاتت صلاة الظهر وأدرك الجماعة بصلاة العصر لا ينبغي أن يصلي مع العصر بنية الله، هذا لا يصح. أبدا أن يصلي الله أولا، فإذا أدرك الجماعة صلى معهم العصر وإذا لم يدركهم يصلي العصر وحده. ما هو شروط الزواج بالكتابة؟ بالبغض الكتابية. على كل حال الزواج بالكتابية ليست له شروط إلا شروط الزواج المعروفة. فالإنسان إذا مسلم إذا وجد امرأة كتابية من اليهود والنصارى تدين بديانتهم ديانة اليهود والنصارى وعندها شيء من كتبهم يعني تلعن بالأخلاق التي وردت في الإنجيل والتوراة ونحو ذلك، فيجوز للإنسان أن يتزوج بها مع أن الأولى لا تزوج بها، لكن إذا تزوج بها لا إشكال في ذلك. وشروط الزواج على كل حال هي معروفة، تكون مثلا إذا كان لها ولي فعلى كل حال يمكن أن يخطبها عند وليها، وإذا وافق وليها فليعقدها مسلم له بحضرة شهود المسلمين ولا يعقدها له أهلها مثلا لأن عقودهم ليست صالحة، وإن فعلها موافقة للإسلام لا تعتبر لأن من شرط العقد أن يكون مسلما، شروط اشترطهم أن يكونوا مسلمين، فذلك لا بد أن يحضر جماعة من المسلمين عاقد وشهود وما أشبه ذلك، وإذا فعل ذلك يعني يكون الزواج إن شاء الله صحيحا. لكن نغلب في هذا الزمن أن الكتابيات ليست موجودة، لما يوجد ليس عندهم دين أصلا ولا شيء. من كان يجر حكم السجود السهو وأخطاء فيجب عليه إعادة السلام أو يجوز توجيهه من طرف أحد المصلين. من كان يجر حكم سجود السهو وأخطاء فيجب عليه إعادة الصلاة، لكن حد لا يجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا فعل ما يقتضي إعادة الصلاة. وأما توجيهه من طرف أحد المصلين فالإنسان إذا كان يصلي فهو ليس مستعد لتوجيه الناس لأنه يصلي مستغل بصلاته. يعني هذا السؤال